تم، ما قتل قتيل بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن القتل. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، لا يجدون من ينصرهم، يلتفتون إلى فرعون الذي أغواهم وأضلهم، يريدون منه النصر وهو أسفل منهم في النار والعياذ بالله. ويوم القيامة لا ينصرون، لأن النصر يوم القيامة بيد الله جل وعلا وحده، لا أحد يستطيع أن ينفع أحد، بخلاف الدنيا فقد ينفع المرء آخرا بحق أو بغير حق ينفعه، وأما في الآخرة فلا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، فالحقهم بعد موتهم شرع الله لعباده المؤمنين أن يلعنوهم، إنهم يستحقون ذلك. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، تلحقهم بعد موتهم ما بقي لله عبد صالح فهم ملعونون، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، يدعى عليهم باللعن. ويوم القيامة هم من المقبوحين، ويوم القيامة هم من المقبوحين، يقال قبحه الله بمعنى أهلكه أو مقته، وقال ابن عباس رضي الله عنه المقبوحين المشوهين الخلقة بسواد الوجوه وزرقة العيون، يعني منظرهم بشع قبيح والعياذ بالله، فاجتمع لهم والعياذ بالله خزي الدنيا وعذاب الآخرة، لأنهم عصوا أمر الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، ولقد آتينا موسى الكتاب المراد به التوراة، لأنه هو الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وهو كلام الله، التوراة والكتاب هذا كلام الله، تكلم الله جل وعلا به كما تكلم بالقرآن والإنجيل والزبور، تكلم الله جل وعلا بها وأوحاها إلى رسله صلوات الله وسلامه عليهم. ولما لم يتكفل الله جل وعلا بحفظ التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور لعبوا بها وحرفوها وزادوا ونقصوا، لأن الله جل وعلا لم يرد بقاءها ووكل حفظها إليهم، كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله فضيعوها. وأما القرآن العظيم فالله جل وعلا تكفل به بحفظه، تكفل بحفظه بذاته جل وعلا، لم يكن حفظه إلى غيره، كما قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو والحمد لله بأيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مع طول المدة التي مضت ومحاولة كثير من الظلمة والمتجبرين والمعاندين العبث فيه، ولكن الله جل وعلا يمقتهم ويهلكهم ولا يظهر ذلك على القرآن. حفظه وحماه. ولقد آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. من هم؟ قوم نوح وقوم إبراهيم وعاد وثمود وقوم لوط. أهلكهم الله جل وعلا، وأولئك أهلكهم الله هلاكا عاما. وقد روى ابن جرير عن أبي سعيد الخدري قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مسخوا قردة بعد موسى. يعني كان الله جل وعلا سنة الله في خلقه أن الله جل وعلا قبل إنزال التوراة إذا عصت الأمة رسولها صلى الله عليه وسلم أرسل الله عليهم عذابا عاما فأهلكهم، كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في القرآن. وأهلك فرعون ومن معه، ثم أنزل الله جل وعلا التوراة على موسى، وبعد ذلك كما قال سعيد بن الخدري رضي الله عنه، ويروى هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا لم ينزل عذابا عاما بأمة من الأمم بعد نزول التوراة. والتوراة هي نزلت قبل الإنجيل، وهما قبل القرآن. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، الأمم الماضية أبادهم الله جل وعلا وأهلكهم بالعذاب الذي استأصلهم، أنزلها الله جل وعلا بصائر للناس يتبصرون بها الحق، وهدى دلالة وإيضاح، ورحمة لعلهم يتذكرون، رحمة لمن أراد الله جل وعلا له الخير، بصائر عامة، وهدى عامة للناس كلهم، ورحمة لمن أراد الله جل وعلا له الهداية والخير. يعني أقام الله جل وعلا عليهم الحجة بالكتاب بالتوراة، ففيه بصائر وفيه هدى، لكن الرحمة خاصة ليست لكل أحد، وإنما هي لمن تذكر، لمن أراد الله جل وعلا له الخير. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس يبصرون به وتقوم عليهم الحجة. قد يبصر المرء فلا يستفيد، لكن تقوم عليه الحجة. وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، فمن أراد الله جل وعلا له الخير تذكر واتعظ واهتدى واستبصر بهذه البصائر، ومن لم يرد الله له الخير قامت عليه الحجة وبقي على ضلاله وعماه والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.